إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله من كتاب الصلاة من كتاب بلوغ المرام، ونبدأ إن شاء الله اليوم في باب اللباس، والمراد به ما يلبسه المرء على جسده. وهذا اللباس من نعم الله تبارك وتعالى على العبد، والله عز وجل قد امتن على عباده بذلك، فقال تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فهو من خلق الله عز وجل الذي أباحه لعباده، واللباس يستر ما يظهر من العبد وأولى منه، أي مما ينبغي أن يحرص عليه العبد، لباس التقوى، أي أن يلزم التقوى وأن تكون التقوى لباسا له تظهر على جوارحه. ولذلك قال الله عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير، يعني هذا أولى ما ينبغي أن يهتم به العبد ويعتني، أن يتخلق بأخلاق التقوى، أن يفعل ما أمره الله عز وجل به وأن يترك ما نهاه عنه. والحافظ رحمه الله إنما ذكر هذا الباب لسببين: السبب الأول وهو أنه انتهى من كتاب الصلاة، ومن شروط الصلاة ستر العورة، والسبب الثاني لبيان حكم اللباس وحكم ما يحل ويحرم منه. والأصل في اللباس الحل، أي الأصل في كل ما يلبسه المرء أنه حلال مباح أحله الله عز وجل له، ودل على ذلك قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. واللباس من جملة المخلوقات في الأرض، وقول الله خلق لكم هذا ذكره على سبيل الامتنان، والله عز وجل لا يمتن علينا بما حرم علينا، وإنما يمتن علينا بما أباحه لنا. ونعى الله عز وجل في آية أخرى على من حرم على عباد الله ما لم يحرمه الله تبارك وتعالى، قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة، والأمر في كل ذلك للإباحة، لكن هذا بشرط ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: من غير إسراف، يعني أن يكون ذلك من غير إسراف في الملبس أو المشرب والمأكل، وكذلك من غير مخيلة، لا يكن لباس المرء من أجل الخيلاء يتجمل من أجل أن يختال وأن يتكبر على الخلق، فهذا مما يبغضه الله تبارك وتعالى ولا يحبه. ولذا يقول الشيخ السعدي رحمه الله وهو يبين حكم اللباس، يقول في منظومته: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. والأصل في مياهنا الطهارة، الأصل في كل ماء تلقاه أنه طاهر ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، فالأصل فيه الطهارة. والأرض يعني التراب الأصل فيه كذلك، ولذا جعل الله عز وجل الأرض مسجدا وتربتها طهورا. يقول والأرض والثياب والحجارة، أي الأصل في كل ما يلبسه المرء أنه طاهر مباح يجوز له أن يلبسه، وكذلك الحجارة يجوز له أن يستعملها في استجمار وتيمم وغير ذلك. فهذا الأصل يدل على أمر مهم، أن المحرم من اللباس محصور، المحرم من اللباس محصور، الأمور التي حرمها الشرع مما يلبسه المرء هذه أمور محصورة، وكل ما جاء بخلافها فهو مباح، فهو مباح إذا خلا من شرطين. الشرط الأول ألا يكون ذلك إسرافا ولا مخيلة، والشرط الثاني هذا الذي ذكرناه ألا يكون محرما في نفسه، يعني حرمه الشر، فهذا لا يجوز أن نلبسه. قال الحافظ رحمه الله عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. قال رواه أبو داود وأصله في البخاري. لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. الحديث الأول وهو حديث أبي داود أصله في البخاري كما قال الحافظ رحمه الله، وهو عند أبي داود من قول أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير، ثم ذكر كلاما قال فيه يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وهو حديث صحيح ثابت أصله عند البخاري، ذكره الإمام البخاري رحمه الله معلقا، وفيه أنه قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يعني جبل يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعليقا، ولا يضر تعليقه لهذا الحديث كما ذكر أهل العلم الذين دافعوا عن هذا الحديث، لأن هذا الحديث عمدة في تحريم الغناء والمعازف عند أئمة المسلمين، وهذا عليه إجماع، ومع ذلك خالف فيه بعض أهل العلم وبعض من لا خلاق لهم. خالف فيه بعض أهل العلم لأنه طعن في هذا الحديث وزعم عدم وصله، أي أن الحديث ليس موصولا إلى رسول الله، فقال الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء ابن حزم رحمه الله، ومن لا خلاق له يعني من أصحاب الفسق والمجون، من أخذ كلام ابن حزم هذا وأحل الغناء والمعازف. لكن الحديث كما قلنا لا يضر تعليق الإمام البخاري له، لأنه جاء موصولا عند أبي داود وغيره، فالحديث موصول ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام، هذا لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإقرار، يعني يقر ذلك ويجيزه، وإنما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أنه واقع لا محالة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كونا وقدرا، فقاله على سبيل التحذير. والذي يدل على ذلك هذه العقوبات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع بهؤلاء من مسخ وخسف وغير ذلك، فقال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، والمراد بالاستحلال هنا الاستحلال العملي، أي أنهم يتساهلون في هذا الأمر، فتجد هؤلاء يلبسون الحرير الخالص الذي هو للنساء وليس للرجال، وتجد هؤلاء يلبسون الذهب، وتجد هؤلاء يتساهلون في المعازف والغناء، وكل ذلك بسبب رقة الدين والاسترسال في هذه الأمور وضعف الإيمان وقلة العلم وغلبة الجهل وظهور بعض دعاة الضلالة وعلماء السوء ممن يزينون ذلك. هذا تجده الآن في فتاوى بعض هؤلاء المنسوبين إلى العلم ممن ينسبون إلى دار الإفتاء وغيرها على مواقع التواصل، يتكلمون في أن الغناء حلال ولا يجوز ولا بأس أن تسمعه، حتى لا تجد الواحد منهم يقيد فتواه بنوع معين من الغناء. يعني لو ترخص بكلام ابن حزم على فرض أنه خالف، مع أنه مسبوق بالإجماع، فليت الواحد من هؤلاء قيد هذا النوع من الغناء، يعني قال إذا خلا من محذور من كلام فيه فسق وفجور وأمور تحمل على الفعل، لا، إنما يطلقون الفتوى حلال، بل بعضهم صلى الله عز وجل أن يهديه قال الغناء من نعم الله على عباده، والله قال الغناء والمعازف من نعم الله على عباده، أسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تحذيرا ولم يقل ذلك إقرارا صلى الله عليه وسلم، فقال يستحلون، قلنا المراد بذلك الاستحلال العملي، يعني يتساهلون في فعل ذلك. ولو كان المراد الاستحلال الاعتقادي يعني يعتقدون حله لكفروا، واضح؟ لماذا؟ لأن هذا مما أجمع عليه أهل العلم، اعتقاد حل المحرم هذا كفر عياذا بالله، إذا كان الأمر مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة. فهؤلاء يستحلون ذلك استحلالا عمليا، يستحلون ماذا؟ قال الحر يعني الفرج، والمراد به هنا الزنا، أي يكثر فيهم الزنا، يكثر فيهم الزنا، يسمونه بغير اسمه، زواج عرفي أو غير ذلك من الأسماء التي قد يطلقونها على ما حقيقته الزنا وليس بزواج شرعي. قال الحر والحرير، والمراد هاهنا الرجال، أي أن يستحل الرجال لبس الحرير الخالص، حرير الأصلي الذي هو مصنوع من ما تفرزه دودة القز، وهذا يكون حريرا خالصا، وهذا جائز للنساء دون الرجال، جائز للنساء دون الرجال. والديباج، الدباج هو الغليظ من الحرير، يعني الحرير هذا ما لطف ولان من الحرير، وأما الدباج فهو الغليظ من الحرير. طيب، والمعازف والخمر كذلك يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها، مشروبات روحية، والمعازف كذلك. فهذا كله يدل على أن هذه المذكورات حرام، وأنها من الكبائر، بل من عظيم الكبائر. والذي يدل على ذلك أن العقوبة على قدر المعصية، فلما كانت المعصية عظيمة كيف كانت العقوبة؟ استمع لباقي الحديث. قال: ولينزلن أقوام، يعني ممن استحل ذلك وتهاون فيه، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يعني إلى جنب جبل، يروح عليهم بسارحة لهم، يعني معهم دوابهم وماشيتهم، أغنامهم، متاعهم، فيروح عليهم الفقير، يأتيهم الفقير يطلب حاجة منهم، فيقولون له: ارجع إلينا غدا، تعال غدا لنعطيك. فيبيتهم الله، أي يهلكهم الله تبارك وتعالى، ويضع العلم، يعني يخسف بهذا الجبل، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. إذن هذه العقوبة دليل على ماذا؟ على أن ذلك من الكبائر. وهذا نجده، نسأل الله السلامة والعافية، في هذه الأزمان، انتشار الزنا وشرب الخمر والمعازف، يعني حتى قل أن تجد بيتا في هذه الأيام يخلو من المعازف والغناء الذي هو فجور وفسق، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يجوز للرجل، لا يجوز للذكر، لا أقول للرجل، للذكر صغيرا كان أو كبيرا، أن يلبس الحرير، لأنهم حرام على ذكور هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلال لإناثها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، يعني يحرم منه في الجنة، لو دخل الجنة لا يتنعم به. وهل حرير الدنيا كحرير الآخرة؟ ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء فقط، التشابه إنما هو في الأسماء. ولذا حرير الجنة من أعظم النعيم الذي يتنعم به المرء. وكذلك الذهب، هذا مما لا يجوز كذلك لذكور هذه الأمة، فمنعه الشرع وحرمه حتى لا يتشبه الرجل بالمرأة، ولأن لبسه مما يحمل المرأة، أي الرجل، على الليونة وعلى التخلق بغير أخلاق الرجال، بغير أخلاق الرجال، ولذا منعه الشرع من لبسه، وكذلك منعه من الجلوس عليه، يعني لا يجوز لك أن تلبس الحرير الخالص ولا أن تجلس عليه. قال عن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، والأصل في النهي أنه للتحريم، الأصل في النهي أنه للتحريم، ولا ينتقل من التحريم إلى الكراهة إلا لقرينة، لابد أن تكون هناك قرينة، وأن يكون هناك صارف يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، الكراهة التنزيهية، يعني التي لا يستحق صاحبها العقوبة أو لا يتوعد بعقوبة. فالأصل في ذلك النهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، قال: إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. إذن هذا مما استثناه الشر، أنه يجوز لك أن تلبس الثياب إذا كان فيه الحرير قدر أصبعين، قدر أصبعين يعني شيء يسير، أو قدر ثلاث أصابع أو أربع أصابع، هذا الثوب لا يطلق عليه أنه ثوب حرير، واضح؟ وصاحبه لا يعد لابسا للحرير، يعني هذا قد تجده كالعلم في الثوب. يعني لو أن إنسانا مثلا وضع على جيب ثوبه شيئا من الحرير بمقدار الإصبع أو الإصبعين، هذا يجوز، هذا جائز، ولا ضير فيه، وهذا من تيسير الشرع، لأن المسلم أحيانا قد يحتاج لمثل هذا الأمر. يعني بعض الناس قد يجد عنده حكة في رقبته، حساسية مثلا في رقبته من أثر الثياب، وقد يكون الثياب غليظا، فلا بأس أن يداوي ذلك بشيء من بطانة الثياب بحرير، فهذا من سماحة الشريعة، لكن لا يجوز ما زاد على ذلك. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. قول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، هذا فيه دليل على ماذا؟ على تحريم الحرير على الرجال. لماذا؟ لأن الرخصة لا تكون إلا في مقابل العزيمة، لا تكون إلا في مقابل العزيمة، والعزيمة التحريم، يعني الحكم الذي جاء في الحرير أنه محرم، فإذا رخص فيه دل ذلك على أن الأصل التحريم. لكن هذا رخص فيه لعلة، هذا رخص فيه لعلة، وهي التداوي، يعني يجوز الإنسان أن يلبس ثوب الحرير للتداوي من قمل أو حكة أو غير ذلك، كما جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لهم بذلك لحكة أصابتهم بسبب القمل، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا من باب الضرورات تبيح المحظورات. وهذا يبين لنا كذلك أن النهي في لبس الحرير إنما هو نهي لغيره ولا لذاته، وليس لذاته، يعني الحرير، تحريم الحرير هل هو محرم لذاته أم محرم لغيره؟ الشيء الذي يحرم لذاته لا يباح بإطلاق، لا يباح بإطلاق، واضح؟ وأما الشيء الذي هو محرم لغيره فهذا قد يباح للحاجة والضرورة، قد يباح للحاجة والضرورة والمصلحة الراجحة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ما حكم الحرير بالنسبة للنساء؟ جائز، حلال، واضح؟ إذن لو كان الحرير محرم لذاته، لو كان الحرير محرما لذاته لما أبيح للنساء، فلما أبيح للنساء دون رجال دل ذلك على أنه محرم لغيره لعلة، والعلة ظاهرة بينها كما بينها أهل العلم، أن لبسه فيه تشبه بالنساء لأنه يحمل على غير أخلاق الرجال، واضح؟ وما كان محرما لغيره أبيح للمصلحة الراجحة على قدر الحاجة، على قدر الحاجة. مثال آخر: النظر للنساء هل هو محرم لذاته أم محرم لغيره؟ محرم لغيره، واضح؟ إنما حرم سدا للذريعة وغلقا لهذا الباب، واضح؟ ولذا لو كان محرما لذاته فهذا يعني أنه لا يجوز لك أن تنظر إلى النساء مطلقا، لا لحاجة ولا لغير حاجة. ومع ذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه يريد أن يخطب امرأة من الأنصار، قال: هل نظرت إليها؟ اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا تباح الرؤية الشرعية قبل الزواج، لكن هذا على قدر الايه؟ على قدر الحاجة، على قدر الحاجة. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فخرجت فيها، يعني لبستها وخرجت فيها، فرأيت الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم فشققتها بين نسائي. قال: متفق عليه، واللفظ، وهذا لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم. يقول علي رضي الله عنه أمير المؤمنين وزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا. كساني ظهر اللفظ أنه ألبسني، ولو كان هذا هو المراد لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد أعطاني، أي أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. الحلة السيراء قيل هي الحلة التي صنعت من حرير خالص، من حرير خالص، يعني قد تكون حريرا صرفا أو أكثرها حرير، حلة أكثرها حرير، يعني مضلعة بالحرير. قال: فخرجت فيها، يعني لابستها وخرجت فيها، فرأيت الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا خرج بها علي رضي الله عنه؟ لأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه إياها هذا إباحة له وإذن له بلبسها، فلما لبسها رأى الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على ماذا؟ على تحريم الرجال الحرير على ذكور هذه الأمة. قال: فشققتها بين نسائي، يعني قسمتها بين نسائي. وهل كان لعلي رضي الله عنه أكثر من امرأة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما كانت معه فاطمة فقط رضي الله عنها. إذن ما المراد بقوله رضي الله عنه فشققتها بين نساء؟ يعني أهل بيتي من أقربائي، ومن هؤلاء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ومنهم كذلك فاطمة بنت أسد والدة علي رضي الله عنه، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب بنت عمه، وفاطمة بنت شيبة ابن ربيعة امرأة عقيل أخيه. فذكروا أن هؤلاء هن نساؤه الذي أراد في هذا الحديث. فهذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على عدم إباحة الحرير للرجال دون النساء، فهو جائز للنساء. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وهو حديث صحيح كذلك له شواهد عديدة. فهذا فيه دليل على تحريم الذهب والحرير على ذكور هذه الأمة وإباحته لنسائها. قلنا هذا يشمل كل الذكور الصغار والكبار، لا يقال ما زال صغيرا يجوز له أن يلبس خاتم الذهب أو الحرير، هذا لا يجوز لذكور هذه الأمة، وكذلك الذهب، وقد وقع الإجماع على ذلك، وقع الإجماع على ذلك، على حل هذه المذكورات للنساء دون الرجال. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح وله سبب ورود، جاء عن أبي رجاء العطاردي كما عند أحمد والبيهقي أنه قال خرج علينا عمران بن حصين، وعمران صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنهما، قال وعليه مطرف خز، يعني عليه ثياب من خز، والخز الخز الحرير، الخز الحرير يعني ثوب فيه أطراف وأعلام من خز من حرير، ليس كله حريرا لكن فيه بعض الأعلام مما لا يغلب عليه من الحرير. فقيل له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبس هذا، يعني وهذا من النعيم والترفه، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، أن يرى أثر نعمته عليه. وجاء ذلك كذلك عن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون. ما معنى في ثوب دون؟ يعني رديء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك مال؟ فقال نعم. فقال من أي المال؟ فقال أتاني الله تبارك وتعالى من الإبل والغنم والخيل والرقيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك، فليرى أثر نعمة الله عليك. وهذا أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد. إذن من وهبه الله عز وجل المال وأنعم عليه فليرى ذلك عليه، ليرى ذلك عليه إظهارا لنعمة الله تبارك وتعالى العبد، فهذا من شكر نعمة الله عز وجل على ذلك. لكن هذا مشروط بماذا؟ ألا يصل إلى حد الإسراف، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من غير صرف ولا مخيلة، وألا يقصد به الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. فالأصل في من وسع الله عز وجل عليه في المال أن يوسع على نفسه وأن يرى ذلك عليه. لكن قد يقول قائل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وصححه الحافظ رحمه الله. والبذاذة يعني التواضع في الثياب، البذاذة يعني التواضع في الثياب ورساسة الهيئة، أن تكون هيئة المرء رسة. فهل هذا الحديث يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فليرى أثر نعمة الله عليك؟ لا يعارضه، لا يعارضه، وإنما المراد أن من الإيمان أن تترك التجمل أحيانا، أن تترك التجمل أحيانا حتى تتواضع وحتى تكسر نفسك عن كبرها، لأن اعتياد لبس الجميل من الثياب هذا قد يحمل المرأة على والنفس على الكبر والخيلاء والتكبر على الخلق. فالبذاذة هذه تحمل المرأة على كسر نفسه وعلى التواضع، وعلى التواضع. ولذا قال الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا، رواه مسلم. يقول علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي. وما المراد بالقسي؟ هي نوع من الثياب كان يؤتى بها من مصر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها حرير، وهي منسوبة إلى القس، موضع بمصر على الساحل من جهة الشام، هكذا قال أبو عبيد في غريب الحديث. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه من حرير، فهذه الثياب من حرير أو أكثره حرير، وقد عرفنا حكم لبس الحرير بالنسبة للرجال. ولذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو أمك أمرتك بهذا، إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإنكار، من باب الإنكار، لأن هذا من لبس النساء للرجال. طيب، قال والمعصفر. وما الثياب المعصفر؟ أي الثياب الذي صبغ أحمر، وهذا يصبغ به الحرير وغيره، صبغ حتى صار لونه أحمر. فهذا الحديث كذلك فيه دليل على أن الرجل منهي عن لبس المعصفر، الثياب الحمراء. وهذا قول للحنفية، وهو مذهب الحنابلة، قالوا بالتحريم لهذا الحديث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي أنه للتحريم. ولما جاء كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما، قال ذلك لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه. إذن هذا قول للحنفية وهو مذهب الحنابلة. وذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والحنفية والمالكية إلى جواز لبس المعصفر ولبس الحلة الحمراء، يعني يجوز لك أن تلبس الثياب الحمراء. طيب، ما دليل ذلك؟ قالوا ما جاء عن البراء عند البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، يعني ربعة من القوم صلى الله عليه وسلم، قال وقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت شيئا أحسن منها، ما رأيت شيئا أحسن منها. فهذا لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلبس حلة حمراء. طيب، كيف أجاز المانعون؟ المانعون قالوا ما أراد البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الثياب الحمراء التي هي خالصة في اللون الأحمر، ليست فيها ألوان أخرى، وإنما هي منسوجة بخيوط حمر مع الأسود، خيوط حمراء مع، يعني الأحمر مع لون ثاني، أحمر مع لون ثاني. وبهذا أجاب ابن القيم رحمه الله، بهذا أجاب ابن القيم رحمه الله، ورد عليه الشوكاني وقال الصحابي من أهل اللغة، الصحابة هم أهل اللغة الذين نزل عليهم القرآن، ولو كان الثياب غير أحمر، يعني اختلط به لون آخر، لذكر ذلك. فلما ذكر الصحابي أن ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حمراء، دل ذلك على أنها كانت حمراء. واضح؟ ولذا الراجح والله أعلم جواز ذلك، الراجح جواز لبس الأحمر للرجل، وأن المنهي عنه هو المعصفر. المنهي عنه اللي هو إيه؟ المعصفر. المعصفر ده قال هو لونه زي، عارف الفوط اللي بتمسح بها العربيات اللي هي البرتقالي الداكن ده؟ ها؟ الأورنج. ها؟ اللي هو لون أورنج برتقالي. أيوه، أورنج. الله المستعان. إيش؟ قالوا هذا هو اللون المعصفر، فهذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه، وليس الثوب الأحمر، ليس الثوب الأحمر. وهذا ما رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله، هذا ما رجحه الشيخ ابن باز. قال وقد أخذ أهل العلم من ذلك حل الألوان من أسود وأخضر وأحمر وغير ذلك، لكن هذا ما لم يكن ثوب شهرة، ما لم يكن ثوب شهرة، يعني يخالف به المرء ثوب أهل بلده. يعني عارف أنت العباية المغربية دي اللي بيلبسوها مبرنوس دي، ماشي، أنا أقول إنها انتشرت خلاص، ما يجيش واحد يفصل العباية دي لون أحمر، واضح، ويقول الأصل في ذلك الحل، لا، هذا يصير ثوب شهرة يتميز به المرء بين أهل بلده، يتميز به المرء أهل بلد. لكن لو لبست قميصا أحمر وبنطالا أسود مثلا أو أزرق أو أي لون، ثم كثير يلبس هذا الثياب، فهذا الأصل فيه الحل حتى يأتي دليل مانع قاطع في ذلك. قال: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد موته، مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود، وهذا الحديث في سنده ضعف، ففيه المغيرة بن زياد وهو متكلم فيه. قال الحافظ: صدوق له أوهام. وقال الألباني: لا يحتج به عند المخالفة، لا يحتج به عند المخالفة. قال: وأصله في مسلم وزاد: كانت عند عائشة حتى قبضت، فقبضتها، يعني أخذتها من عائشة، أسماء أخت عائشة، فلما ماتت عائشة رضي الله عنها أخذتها أسماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وهذا فيه جواز التبرك بآثار الأنبياء وليس بآثار الصالحين، بآثار النبي صلى الله عليه وسلم من شعر وثوب وريق وغير ذلك، هذا ثابت من فعل الصحابة وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من أمته صلى الله عليه وسلم. ولذا قالت: نستشفي بها. قال: وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة، يعني هذا الثوب كان يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وفد عليه وفد، وكذلك لصلاة الجمعة، وهذا فيه يعني استحباب التجمل لصلاة الجمعة، استحباب التجمل لصلاة الجمعة. فكانت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجبة اللي هو الثوب الواسع المفتوح من الأمام، عمل زي الدفية اللي بيقولوا عليها حاليا، الدفية دي، ماشي، بيلبس فوق الثياب، يلبس فوق الثياب. قالت: كانت مكفوفة الجيب، مكفوفة الجيب يعني جبهة معطوف متني، مكفوفة الجيب، مكفوفة الجيب. طب فين الجيب؟ فين الجيب؟ الجيب فتحة الصدر، هذا هو الجيب وليس هذا هو الجيب. كانت مكفوفة الجيب والكمين والفرجين، الكمين أطراف الكم، والفرجين اللي هو الشق اللي في الأمام، الفرجة اللي موجودة في صدر الجبة تفتحها. كانت مكفوفة بماذا؟ قالت: بالديباج، يعني الشريط الموجود هذا من الديباج، من الديباج. إذن هذا لم يجاوز الإصبعين ولا الثلاثة ولا الأربعة، فهذا فيه جواز لبس الثوب الذي يكون فيه يسير الحرير، يسير الحرير. وفيه كما قلنا استحباب التجمل لصلاة الجمعة، وفيه جواز التبرك والاستشفاء بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أحاديث كثيرة ولا يقاس عليه غيره من الخلق، خلافا لما درج عليه المتأخرون وأخطأوا في ذلك ممن اجتهد وأخطأ، فله أجر واحد كالنووي وغيره ممن أجاز التبرك بأثار الصحابة، وهذا طبعا لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز، أن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع واحد منهم بعد موت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولا فعل ذلك واحد من التابعين مع الصحابة، ولو كان جائزا لفعلوه. ثم إن هذا يفضي إلى الغلو والشرك، عياذا بالله، الغلو في الصالحين، هذا نجده الآن، نسأل الله السلامة والعافية، تبركون بالقبور والأضرحة والأولياء، بل يتبركون بالأحياء عياذا بالله. بل بعضهم ممن ينتسب إلى أهل العلم قد يتبرك بريق بعض هؤلاء، فأي غلو أعظم من هذا الغلو؟ فهذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في باب عظيم، باب ترق به القلوب، وهو كتاب الجنائز، فلا تحرموا أنفسكم من فقه هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يرقق قلوبنا، وأن يقبل بقلوبنا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.